السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا، وأن ينصر إخواننا، وأن يثقل موازيننا، وأن يفتح علي وعليكم بما يعود علينا وعليكم بالنفع في الدارين. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم. هذا اللقاء هو من لقاءات قبلة الخلافة، نتكلم فيه بما ييسره الله سبحانه وتعالى علينا ليحدو بنا ويكون سبب في ارتفاع همتنا وغسل أرواحنا بما ينفعنا فيما نحن فيه. اليوم هنتكلم عن مفهومين. المفهوم الأولاني وهو يتعلق كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه وأحبابه بتلك المنطقة. وكما قلت لكم، هذه المشاعر التي نحن فيها من فرح أحيانا وحزن أحيانا أخرى، وإنك تتفاعل مع إخوانك وإنك تشعر كأنك جسد واحد، من صدق تفاعلك أن تترجم هذا التفاعل في الخط الاستراتيجي الذي يخدم الأمة. أما أن التفاعل ده يجعلك أنك مجرد بس، يعني أن الشيطان يضحك عليك ويخليك تفرغه تفريغ آني وفقط، لا. إحنا هذه الأوقات هي أوقات أخذ القرارات، هي أوقات صنع المبادرات، هي أوقات هي إنك تعيد تاني وتجدد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وإنك تخرج بمشاريع. الوقت ده إن لازم يكون عندك خط فعلا إنتاج. أما فكرة إنك تظل تولول، يعني أنا هقول لكم على حاجة ممكن تساعدكم في توصيل اللي أنا عاوز أتمنى لنا أوصل. لو أنا عجزت واتضايقت وانفصلت ومش قادر أتكلم، وما تكلمتش مع حضراتكم، ولا جمعنا بعض، ولا ذكرنا بعض، ولا تواصينا بالحق، ولا عملنا أي حاجة، أنت حاسس إن ده كان أفضل؟ أنت حاسس إن ده كان أفضل؟ جميل. طيب، حط نفسك ربنا عافيك في الدنيا والآخرة في الطرف الثاني ومكان اخواتك. لو هو قاعد يتباد من كل مكان ومش لاقي منك مساعدة، بس انت هو شايفك انك منفعل وقاعد تتكلم عليه وتدعمه وبتحاول بقدر الامكان بتشعره انك معاه وانك متابعه وانك مش بيدك حيلة، ده افضل ولا انك فاصل ومليش علاقة بيه؟ هو محتاج ان يشعر باخوانه، يحتاج ان هارون اخي اشدد به ازلي، هو محتاج انك كل شويه انك بتبدا بحاول قدر الامكان بتقدم حاجه، هو شايفك انك بتحاول توعي ولادك ان الناس دي اصحاب حق. تخيل لو في حرب دلوقتي اعلاميه تمت عليك، وان في ناس سلقوكم بالسنه حداد ومسكت حضرتك واسرتك وقاعدين يتريقوا عليك وسخريه ليل نهار، أكيد أنت هتحب أن اللي يكتب مقال يتكلم عنك كلام إيجابي، وأن يدي درس لأولاد والمجتمع اللي حواليه ويقول لأ الناس دي مظلومة، صح؟ فهتحس ساعتها أن في حد بيدافع عنك، في حد منتمي ليك. فلا تستقل أبدا أبدا هذا الأمر. هو دايما تسأل نفسك هذا السؤال: يا رب، أنت الذي خلقتني وأنت الذي قدرت ما نحن فيه، وألا له الخلق والأمر، أنت يا رب الأمر أمرك والخلق خلقك، وأنت الذي شرعت لي بعدما قدرت هذا قلت لي ليس عليك إلا وسعك، فيا رب أنا أشهدك أن هذا وسعي، مش بإيدي حاجة تانية، مش بإيدي حاجة تانية، لو بإيدي حاجة تانية يا رب دلني عليها عشان أشارك فيها. هو ده اللي أنت هتتحاسب عليه، هو ده اللي أنت هتتحاسب عليه. ربنا سبحانه وتعالى لن يحاسبك على شيء لم يمكنك منه، واخدين بالكم؟ لكن الوعي اللي قاعد بيرتفع معاك ده، الوعي ده يخليك ما تقوليش أنا خدت بالي كويس قوي إن في ناس بتخذل القضية، وخدت كويس بالي قوي إن في ناس ولا مهتمة بالموضوع، وخدت بالي وعيت الوعي ده آه، ولسه سايب ولادك يخشوا المكنة اللي هتطلع الخزلان في يوم من الأيام، واخد بالك؟ المدرسة اللي انت بتتحايل عليهم اللي دافع فيها دم قلبك، تقول لهم لو سمحتوا كلموا ولادي على القضية، كلموا ولادي عن حقوق المسلمين وحقوق إخواتهم، التانيين يقول لك لا ده وضع أنا مش دوري الموضوع ده، وانت مكمل اه، يبقى انت تدرك كويس قوي ان ابنك هيكون نسخة من المعلم ده ومن السمت ده، واخدين بالكم؟ هتدرك كويس قوي النهاردة من خلال الوعي اللي انت بتشوفه ان ربنا سبحانه وتعالى بيبصرك بالحقائق، عم تبيع دينك وانك تكتفي بالمظاهر الظاهرة، مجرد الزكاة والصلاة وخلاص، ومش فاهم البعد الديني، ولا فاهم كنتم خير أمة، ولا فاهم ان في مسؤولية، ولا فاهم ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم، كل الكلام ده بدأت تستوعبه ولسه هترجع تاني لا تعرف دينك ولا تعرف أولادك بهذا الدين ولا تدرك القضية، انت كنت كل قصتك ان من امبارح او بعضنا يعني كانت قصته يرى ان الموضوع ده مجرد ان هما ناس احتلت ارض ناس، فناس بتدافع وبتاخد ارضها. النهاردة انت استوعبت ان الموضوع اعمق من كده بكتير، الموضوع عقيدة، الموضوع ان الاقصى ده وان البيت المبارك وان بيت المقدس وان مصر نبينا وان الكلام ده عقيدة غير الاسرى، فالمصر والاسرى والناس دي كلها، انك تدرك كويس قوي فهمت حاجات تانية. طب انت فين بقى من الكلام ده؟ ناوي انك ترجع تاني وتعد نفسك من اول وجديد؟ احد اخواننا النهاردة بيقول لي انا والله لو الباب اتفتح وقال لك اللي عاوز يعدي المعبر يعدي يا جماعة، وهو دكتور، وبيقول لي وانا دكتور، بيقول لي انا هتردد 1000 مرة ان انا ادخل المكان ده تحت القصف وأشارك في المستشفيات هناك. هو راجل شفاف جدا بيقول لي أنا أكون صادق مع نفسي من اللي أنا شايفه ده، أنا هتردد 1000 مرة، ليس لدي النفسية ولا الزاد الإيماني ولا الزاد الأخوي ولا زاد الجسد المؤمن الواحد اللي أنا أتحرك. هقول لك أكتر من كده، هقول لكم أكتر من كده، المعبر لو اتفتح كتير جدا مننا، وممكن يكون المتكلم أولكم، ما يبعتش ولاده بالمساعدات، يخاف يقول لك لا ده يحصل لهم اصل ممكن اصل اصل اصل اصل. فخلونا نخرج من الاوقات ديت ان احنا نفعل ما بوسعنا، ووسعنا كتير على فكره الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى اعطاك كثير اشياء كتير قوي، لكن من امتحانك انك تنشغل بالمفقود وتترك الموجود. لا، الموجود في كتير، في كتير، وانا اظن ان في ناس في هذه المنطقة ممكن يكونوا بيسمعونا احيانا، بل بعضهم بيبعت رسائل وباين ان في ناس متابعة، فهو بيبقى شايف ان جزء من اللقاء ده او جزء من الكلام ده انك لا تخذله، انك مش من ضمن الناس اللي سبتهم، لا انت بتحاول بقدر الامكان بما مكنك الله سبحانه وتعالى. فده جزء من اللي انت بتقدمه، جزء انك توعي اولاد الامه، جزء انك توعي اولاد هذه الامه، جزء انك تكون مركز كويس قوي ان الحاجات التي ستقعدك وتجلسك وهتشلك انك ما تقربش منها، لان هي لو شلتني هتعامل بالظبط زي الاب اللي هينزل يشتري الاكل والشرب والطعام لأولاده، فلو اتشل نفسيا هيقعد جنبهم، فهيموتوا كلهم كمدة، هيموتوا كلهم كمدة. النهاردة الجنيه اللي انت بتقول لي انا مقاطع، انت لغاية دلوقتي اصلا بتجادلني في المقاطعة، انت لسه لغاية دلوقتي بتجادلني في المقاطعة وتقول لي اصل ومش اصل، اصل الناس ومش الناس والكلام ده كله. احيانا في وقت معين، احيانا في لغة معينة اللي قدامك بينزل فيها انحطاط عالي قوي لدرجة انك تقول له هنتكلم بعدين عشان احنا في العزاء، واخدين بالكم؟ ما ينفعش تتكلم مع الشخصيات اللي زي ديت، لازم تعديه، مش وقته. ليه؟ انت لما بيكون في جنازة مش وقته. وان شاء الله لينا لقاء بإذن الله ان يسر الله سبحانه وتعالى، كيف عاتب الله المجاهدين الذين يخطئون وقعوا في الخطأ أثناء القتال في سبيل الله. عندنا أكتر من 7 8 مواضع في الوحي إن القرآن كان يعاتبهم إزاي. هل القرآن بيمر الخطأ؟ لا يمر الخطأ، ولكن كيف يعلق على أخطاء الكبار؟ هنتعلم من الوحي إزاي عم نشوف الأخطاء دي نتعامل معها إزاي، لكن نظل محبوسين في حوارات ضيقة جدا دي حاجة صعبة أوي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن إذا سئلنا ماذا فعلنا، ألاقي حاجة أنا أقولها، ألاقي حاجة أنا قلتها، ألاقي اللي أنا الحمد لله كنت مجهز تبرعاتي كلها. وما تقوليش في جهات تبرع، أنت قولي الجهة اللي بتدخل مين والجهة الآمنة مين. أنت يا ربنا رزقك وعرفت الجهة خلاص، ده يلزمك وجوبا أنك تتفاعل مع هؤلاء، لكن لا تنكر على إخوانك الذين لا يعرفون جهة. عشان كده بنضغط جامد جدا، بنقول لك ايه، انت دلوقتي خد القرار، انت مش لاقي جهة، طب كنت ناوي تتبرع بكام؟ تقول لي والله انا كنت ناوي اتبرع بحلق مراتي، كنت ناوي اتبرع ب50,000. حطهم على جنب وخلاص، في الدرج دول مقفول عليهم. اول ما تلاقي الجهة الموثوقة توكل على الله وطلع. واخدين بالكم؟ فين الناس اللي اصحاب القرارات؟ وفين وفين وفين وفين وفين وفين؟ هم موجودين يا جماعة، بس تربوا تربية ما ياخدوش قرارات. فاوعوا تربوا ولادكم على اللي انتوا بتنكروا عليهم دلوقتي. عيدوا بقى، شوفوا تاني المشهد. انت متضايق قوي ان في ناس طالعه بتخزل القضيه، طيب راجع نفسك بقى في التربيه وشوف الجيل اللي طالع بعد 10 سنين و15 سنه هيكون جيل بيخزل القضيه ولا لا. واخدين بالكم؟ عم يبقى عندك النهاردة طفل 15 سنة وما يعرفش شكل أحمد ياسين ولا يعرف القضية ولا يعرف بيت المقدس، حضرتك ما تعتبش بقى فين الأمة وفين الحكومات وفين وفين، رغم ان دول كلهم ايه اللي عليهم من الله ما يستحقوا، وكل واحد يشيل حسبته، لكن لازم تبقى انت مدرك انك مسؤول برضه، انك مسؤول. لان في اوقات في أدوات معينة ما بتكونش مفتوحة ليك، بيكون مفتوح ليك أبواب كتير، لكن الباب في باب معين مش مفتوح لك. ما تخليش الشيطان يعجزك ويقول لك إيه هي خدمة القضية فقط من الباب ده، وإنك تقدر تقدم بس الباب ده. طب الباب ده مقفول هعمل إيه؟ أنا عندي دلوقتي في 10 أبواب، في باب منهم مقفول، أعمل إيه؟ هدنا نخبط على الباب ده ظاهرا كأسباب، ده الباب الوحيد الأهم. طب خلاص مغلق عليا، أعمل إيه؟ إن كنت صادقا سأطرق ال9 أبواب الأخرى. أما لو أنا بدور على الحل السهل المريح هلاقي إيه؟ الباب التاني. يا جماعة الخير، يا أولي الألباب، نحن في مخاض عسير جدا في ولادة أمة وتاريخ تاني. إحنا بس عشان الأحداث سريعة، اللي بيحصل دلوقتي ده تاريخ جديد خلاص يا جماعة، في مجلد جديد بيتفتح. عارفين سقوط الخلافة لما حصل في الدولة العثمانية؟ كان في خلافة مسلمين 14 قرن 13 قرن وي، فكانت الخلافة دي موجودة، مرة واحدة الخلافة سقطت، ففي حوار جديد. عارفين الحرب بتاع 67؟ في تاريخ جديد احنا دخلناه، احنا النهاردة في تاريخ جديد. لازم تبقى مدرك ان امبارح مش زي بكرة، كأسباب ظاهرا امبارح مش زي بكرة خلاص. هو في رعب، رعب رهيب جدا، ولازم تتفهمه كويس قوي. ان سبت العزه ده خلى الناس تدرك ان صلاح الدين الايوبي، في ناس كتير هتبدا زي صلاح الدين هتبدا تطلع في ناس بتسخن بتلعب جيم خلاص دي جاهز بتجهز، فهو خايف جدا ان الروح دي تطلع، فالروح دي زي ما بيقولوا لقاتل لمقتول. فانت لازم تبقى انت مدرك كويس قوي ان هو مش مجرد ان هو بيدور على 5 6 10 20 30، لا هو داخل محرقة. ليه؟ لان هو شعر ان في عزة في الأمة هتقوم، انتوا شايفين. فالعزة ديت والفخر ده والانبهار ده وإعادة استعادة اللياقة النفسية وإعادة الثقة في قضايا المسلمين، وان ان في هدف كلي بدأ الكل يتمحور عليه، هو مرعوب ان ده المارد ده هيقوم. فالمارد ده لو هيقوم لا انا هبيده لو بالنووي. فلازم تبقى انت مدرك كويس قوي انت رايح فين، واخدين بالكم؟ او انت متوقع في غزوة بدر هتقتل 70 واحد من كبار الكفار، منهم ابو جهل، وتقطع راسه، ومعاذ ومعوذ يقتلوه، والوليد بن المغيرة، كل الاوباش دول يموتوا، وتأسر الناس دي كلها ويسبوك؟ لا، هيرتبوا لك احد، ده انت تبقى طيب قوي. فانت الفترة القادمة دي لازم تبقى مدرك كويس قوي ان، ففي بعض الناس مش واخد على كده، في ناس من القعدة منتفضة ديت كانت بتتابع مباراة امبارح وعادي جدا، وفي ناس لغاية دلوقتي بتسمع مسلسلات، وفي ناس لغاية دلوقتي بتنزل المولات والدنيا جميلة، يعني الدنيا عادي يعني. فالشخصيات ديت احنا لازم نكون مدركين يا جماعة، الذهب عشان يكون نقي قوي قوي لازم يدخل النار، لازم يدخل النار. وان شاء الله ممكن نبقى في لقاء الأدعية بتاع الصبح هازم الأحزاب، نتكلم على الأحزاب لما اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه اللي حصل؟ كان لازم في عصرة القلوب تبلغ الحناجر، عصرة اللي يحصل الزلزال يا جماعة. في وقت من الأوقات النبي الأنبياء هيقولوا متى نصر الله، اللي هو زي ما انت بتقول دلوقتي، واخدين بالكم؟ لكن انت النهاردة عاوز تم انتصار للأمة وانك تكسب مساحة، انت عارفين المساحة اللي هم خدوها في سنة العزة ديت؟ انت من 48 ما حصلش، ما عرفتش تسجد فيها سجدة من سنة 48، انت مدرك البعد عامل ازاي؟ فانت النهاردة داخل العمق ده، وتيجي في الاخر خالص تيجي تقول انا حاسس ان في، انا مضغوط، انا مش مضغوط، لا، علام الغيوب قدر هذا، وهو الحكيم، وهو الرحيم، وهو العليم، فقدر كله خير. الفكرة كلها امتى هتكون فين؟ مش قادر بقى تتابع الاحداث، ومش قادر تتابع القصة دي كلها، قم بما عليك اللي تقدر عليه، ولا عليك ان شاء الله. شوفوا المشهد كله، انت لن تحاسب على شيء لم يمكنك الله منه. ركز في قبرك، لو دخلت قبرك دلوقتي ايه اللي هينفعك؟ دي النقطة المهمة قوي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي هؤلاء، وأسأل الله أن يدفع عنهم، وأن يمكن لدينه من ينصر هذه القضية وينصر هؤلاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق من لديه بقايا فطرة وبقايا يعني تدين من أصحاب القرارات أن يساهم في أي شيء يرفع عن هؤلاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم ويسرنا وإياكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعبئ ويشحن روح الصحابة تجاه هذا المكان، حتى يظل إن في ارتباط معنوي ونفسي بهذا المكان. شوفوا موضوع الصلاة أصلا، عما تيجوا تشوفوا جهة المقدس، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى تجاه بيت المقدس 17 شهر 16 أو 17 على كلام البراء، تعرفين أيهما أقرب؟ مكة كانت أقرب للصحابة في المدينة، ولا الأقصى كان أقرب؟ أيهما كان أقرب؟ مكة صح؟ والأقصى اسمه أقصى بعيد، لكن قربه الله بالقبلة فجعله نصب أعينهم. هتصلوا خلي ديت قدام عينك، خلي المكان ده القبلة يعني ما يقابلك، فاجعله نصب عينك. لازم إنك تكون مدرك كويس قوي هذا الأمر، إنك أن النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى لما قدر حتى يكون لهؤلاء إن المكان ده لا يتركونه. أنتوا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم مات والبيت المقدس محتل، وبيت المقدس ليس في أيدي المؤمنين، فتح في 15 هجرية بعد ما أبو بكر مات وهو برضه محتل، سبحان الله. ولكن تجد إن أبو ذر رضي الله عنه بيحكي لنا يقول: تذاكرنا ونحن عند رسول الله، أيهما أفضل، مسجد رسول الله أم مسجد بيت المقدس؟ وده مشروع مهم جدا، مشروع المعرفي، مشروع التذاكر بتاع أبي ذر ده، محتاجين نحييه في قلوبنا ونحييه في بيوتنا. عشان كده أبو ذر ده إنه مرتبط بالمكان ده حتى شارك في الفتح، وجاور بيت المقدس فترة من عمره، لأنه بقى حاضر في الوجدان، حاضر في النفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي لهم عن الأنبياء، وقلنا الكلام ده، ويحكي لهم لدرجة يقول لهم: لو كنت هناك لأريتكم قبر موسى. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيحشد هؤلاء وبيوجه هؤلاء وبيرفع وجدان هؤلاء. الناس اللي بتسأل أسئلة: طيب والأطفال اللي مش عارف يقول الكلام ده؟ إن شاء الله برد على الكلام ده في وقته في السلسلة، لكن ممكن تسمعوا كلامي على ريان قبل كده، كلامي على ريان قبل في الموضوع ده، لأن في ناس أحيانا بيسألوا ربنا أسئلة: أنت ليه عملت كده؟ أسئلة الندية، فكأنه إحنا مشاركين في الخلقة دي، يعني الطفل ده أنا خلقته وإنت برضو مشارك، بس فعما تيجي تاخد قرار تخبرني، تقول لي أنت ليه عملت كده؟ فالأسئلة دي هو الشيطان عمل إيه؟ الشيطان يعني إيه؟ كتف هؤلاء كجسد، فيريد أن يكتفهم كروح عشان يسيئوا الظن، فيبقى كسب المعركة، كسب معركة إنه مش خلاك تساعدهم وأفسد عقيدتك، واخد بالك؟ فتبقى انت خرجت من الموضوع ده ايه؟ لا افدت اخواتك ولا ثبتت على دينك، واخدين بالكم؟ فنسأل الله السلامة. ولكن ان شاء الله بإذن الله يعني في كلام هجاوبه في مساق ان شاء الله، او في حوار اسمه الزاد الجدلي، كل الاشياء النقاشية اللي بتتقال في مثل هذه الظروف حاول نجمعها في لقاء ونجاوب عليها ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد. كان المسجد محتل؟ كان المسجد محتل، بس شوفوا الربط. عارفين من راوي هذا الحديث؟ أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة كان مشارك في الفتح، أبو هريرة كان مشارك في الفتح. خلوني أقول جملة لمدة 30 ثانية عشان نستفيد منها في اللقاء ده وفي اللقاءات الغير. الناس اللي جزاهم الله خيرا قاعدين ينقلوا إيه: ضربوا مستشفى يا شيخ، ضربوا مستشفى يا شيخ. هقول لك على حاجه، عاوز الرد اللي الشيطان عاوزه دلوقتي، هروح اقول لك: ان لله وان راجعون، اعتذر يا جماعه عن اللقاء. ايه رايك؟ الكلام الكتير انت حاسس ان الخبر ده انا هعمل حاجه معاه، خلاص هو اتقال مره واثنين وعشرة، انت مستشعر ان انا هقدر اعمل حاجة بالخبر ده؟ فحاولوا يا جماعة الخير تكونوا عندكم توفيق في تثبيت غيرك. ده شوفوا سبحان الله، رؤية المنام الوحشة يقولك ما تحدثهاش لانها تشتت، ان الخبر السيء خلاص، فلازم تختار الخبر تقوله امتى وفين وازاي، تقولوا امتى وفين وازاي. فبلاش في مثل هذه اللقاءات انك تظل تتكلموا في اخبار ما بنسبة 95% المحاضر عنده علم بيها، بس الضغط المكثف ده هيخرج ناس كتير جدا بره المود وبره الشعور، وهذا الذي يريده الشيطان، هذا الذي يريده الشيطان. احنا كنا في مكة 13 سنة مش عارفين نصلي ركعتين مع بعض، واخدين بالكم؟ محدش عارف يصلي ركعتين مع بعض. سمية بتضرب في مكان عفتها ومحدش عارف يساعدها، عمار والده بيتسحل قدامه مش عارف يعمل حاجة، واخدين بالكم؟ ابن مسعود وابو ذر بيضربوا عند الكعبة وبيتصفوا وبيغرقوا في بحر من الدم ويغمى عليهم ومحدش عارف يعمل لهم حاجة. لا، والشرع في الوقت ده بيقولهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم، لا تحمل نفسك ما لم يحمله الله سبحانه وتعالى عليك، لا تحمل ما لم يحمله الله عليك. مش قادر تسمع الكلام ده، سهل جدا جدا انك ممكن تريح اعصابك وتبعد عنه وتقفل ومتسمعش المحاضرة دي. لكن نصيحتي، الله سبحانه وتعالى لا يكلفك الا الذي تطيقه نفسك، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء وأن يداوي جرح هؤلاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك عجزنا ويستعملنا وإياكم استعمالا مقبولا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كده، وأبو هريرة نقل الحديث ده أنه عنده شغف، ما خدش الحديث ويا رسول الله طب هو محتل ده، طب نعمل ايه، انا عاوز اتحرك، انا عاوز كذا، لا خلاص حط ده في بنيته وانتهى الموضوع. لا، ما انتهاش الموضوع، كان من الجنود والفريق اللي ربنا من عليه وكان من الايه الفاتحين. انت النهارده خد قرار انك تكون من الفاتحين، وخد قرار انك تمشي في سير وفي طريق الفاتحين، والله سبحانه وتعالى سيمن عليك ان شاء الله. لدرجة إن فيه من الشحن المعنوي ده إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا من عليه وفتح مكة، فوجئ بأحد الصحابة جاي يقول له إيه؟ يقول له يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. ياه صحابي، دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم مكة، هو رابط مكة بالقدس، بيقول له يا رسول الله أنا ربنا أنا نذرت نذر، لو ربنا فتح عليك مكة أنا راح أصلي في بيت المقدس ركعتين، وطبعا مش هيركب بقى طيارة ولا حاجة، ده هيخبط مشوار محترم. فقال النبي صلي ها هنا. طب صلي هنا، مش شرط تعمل النذر هناك لأن هنا أعلى. فإنك نذرت إنك تعمل الحاجة دي ممكن تعمل حاجة أعلى منها، لكن مش أقل منها. فالنبي قال له صلي ها هنا. فأعاد الصحابي رضي الله عنه هذه الجملة على النبي، نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فسبحان الله، قال النبي صلي هنا. في التالتة قال النبي شأنك إذن، شأنك إذن. فكأن هذا الصحابي كان يريد أن يكون أول من يبشر المسجد الأقصى، أو يبشر نفسه بأن هذا المكان سيفتح، وكأنه يسلي نفسه هذا الذي عليه الدور، خلاص هو ده اللي على الدور. وده مش كان في واحد ولا اتنين، واحدة برضو اشتكت وتعبت وقالت إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس. فلما برأت وتجهزت تريد الخروج، قالت لها واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا. أبو بكر الصديق بيقول للصحابي رضي الله عنه اللي معاه، وهو يعني بيحاول يدخله في إطار معين عشان ينتبه لهذا الأمر، بيقول له إيه؟ بيقول له لما بعت إلى خالد اعجل إلى إخوانك، يعني تعجل إلى إخوانك بالشام، فوالله إلى قرية من قرى الأرض المقدسة يفتحه الله علينا أحب إلي من رستاق من رساتيق العراق. يعني زي ما انت تقول كده ايه، يتفتح لي يعني ايه مدينة كاملة من مدننا، لا بس قرية كده تبقى صغيرة في بيت المقدس أحب إلي من محافظات تتفتح في أماكن أخرى. ومناسبة اللي هم عاملينه دلوقتي والقتل اللي انتوا شايفينه، والأخت اللي بتقول ماذا سنقول لربنا، كل واحد بقى يعد. حضرتك ده سؤال لحضرتك مش سؤال لي أنا، كل واحد يعد طبقا للإمكانيات اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه بيها. تعالوا نشوف الجماعة دول عشان تدركوا هم ليه بيعملوا كده. تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه عليهم؟ عشان أنت كأنك متفاجئ، ده ضربوا المستشفى، ده ضربوا كذا. طب تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه عليهم، عشان تبقى عارف كويس قوي ان احد اشكالاتنا في والمشاكل اللي احنا واقعين فيها دلوقتي، احد المشكلات الكبرى غير ان في خونه وان في ناس مخزلين والكلام ده كله، اننا تجاهلنا كلام رسولنا وتعاملنا مع ناس على غير ارشادات النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وطبعا عبد الله كان برضه من الناس المهتمه جدا ببيت المقدس، لدرجه ان شيخ الاسلام ابن تيميه كان بيتكلم عنه كلام جميل قوي، وكان بيقول ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان كثيرا ما يدخل المسجد ويصلي فيه ولا يشرب ماء لتصيبه دعوه سليمان عليه السلام، لا يريد الا الصلاه فيه. فكان لهم تعامل خاص. المهم عبد الله بيحكي لنا مشهد جميل قوي، يقول لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا اليوم والليلة عن بني إسرائيل ما يقوم إلا لحاجة. شوفوا سبحان الله قد إيه الموضوع ده كان يهمه صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن عبد الله بن عمر بيقول كان أحيانا يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم اليوم والليلة عن بني إسرائيل ما يقوم إلا لحاجة، ما يقومش إلا لحاجة، وفي رواية لا يقوم إلا لعظم صلاة، إلا لصلاة فرض. أحد النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم لغاية قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بشرط عدم مخالفة شيء في شرعنا. تعالوا نشوف الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا النفسية اللي أنت بتتعامل معاها وإنك تعرف عدوك صح. تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا مين دول. يمكن أشرنا مرة من القرآن ولسه المفترض في وقت تاني في وقفة تانية، بس النهاردة هنتكلم من ملمح من السنة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك مين أنت بتتعامل مع مين. أنت بتتعامل مع ناس بيستهزئوا بأوامر الله، استهزاء بأوامر الله، لدرجة قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الأرض، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. عملوا إيه؟ يقول النبي فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاهم، أستاههم يعني مؤخرتهم يعني، وقالوا حبة في شعرة. إيه الكلام بتاع ده؟ كلام ملوش أي غرض من الكلام، عاوزين بس يتريقوا، استهزاء ومخالفة. عارف كده زي ما أنت تقول أي كلام كده هلس ملوش أي حاجة، هم كانوا بيعملوا ده. بيعملوا كده مع مين؟ مش مع كلامك. أنت بتتضايق إن هم بيسخروا منك؟ وبتتضايق إن هم بيعلقوا أحيانا على أخبار المسلمين بطريقة كده قذرة؟ ده عملوا كده مع ربنا سبحانه وتعالى. عملوا كده مع ربنا سبحانه وتعالى. فأنت منتظر منهم إيه يتعاملوا معك؟ هم يعلمون، ومكتوب في التوراة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وأذانا صمة وقلوبا غلفة. بالله عليك، كلام فيه أوضح من كده؟ ومع ذلك لا يؤمنون به. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ده مكتوب عندهم ويعرفونني ولا يؤمنون بي. في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت قائما عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد. جملة عادية صح؟ السلام عليك يا محمد. يقول فدفعته دفعة كاد يسرع منها. ثوبان ما شفت الحب، بقول أنا دفعته دفعة كنت هموته. فقال لما تدفعني؟ فقلت ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله، هم سموه محمد فإحنا نقول محمد. فقال النبي إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي جئت أسألك. فقال له النبي أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني، أديني بسمع. سبحان الله فجرة. فيقول ثوبان فكنت فنكت النبي صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سلم، قال له قول يا سيدي. فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال النبي هم في الظلمة دون الجسر، يعني المراد الصراط يعني. قال فمن أول الناس إجازة هيعدوه؟ قال فقراء المهاجرين. فقال اليهودي طيب إيه الهدية اللي هياخدوها؟ فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال النبي زيادة كبد الحنون، المقصود اللي هو الحوت يعني، هو أطيب شيء فيه طرف. فقال فما غذاءهم على إثرها؟ طب هيعمل إيه؟ قال ينحل لهم ثور الجنة الذي كان يأكل. الحديث يعني في الآخر خالص، قال له إيه شربها؟ قال له عين تسمى سلسبيل، قال له صدقت. وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. فقال النبي ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني، المهم أسمع. فسألوا أسئلة، المهم في النهاية خالص النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما انصرف، قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي، ثم انصرف فذهب. فقال النبي لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. الله أكبر. اليهود يا جماعة كانوا بيدعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان اليهود يتعاطصون، يتصنع ان هو بيعطس يعني عند النبي، يرجون ان يقول لهم يرحمكم الله، عاوزين ياخدوا الجمله دي. يبقى هم مؤمنين هو نبي اهو، صح؟ هم مؤمنين ان الارض دي مش بتاعتهم، هم مؤمنين ان المقاومه دول نعلهم اشرف من وجههم، وعارفين كويس قوي كده، فبقوا عارفين الحق. لكن سبحان الله، فهم يرجون أن يقول لهم صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، فيقول النبي يهديكم الله ويصلح بالكم، ما يقول لهمش يرحمكم الله، لأن الدعاء بالرحمة للمسلم فقط. وكانوا بيتعدوا على جنابه بالدعاء. عائشة رضي الله عنها تقول أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك، يعني الموت عليك. تقول عائشة فلعنتهم. فقال مالك؟ قلت أولم تسمع ما قالوا؟ قال فلم تسمعي ما قلت؟ قلت وعليكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له زي ما انت تقولي اهو انت ان انتم السلام فدي خدتوا، وان قلتوا ليه الموت فقد دعا عليكم. الحسد بتاعهم. تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. مجرد أنك تقول السلام عليكم، وشرحت الكلام ده قبل كده إيه سبب، لكن سبحان الله مجرد أنك تقول أمين، مجرد أنك تعرف أن دول بيحسدوك وبيكتموا الحق وهم يعلمون، زي ما كتموه في قصة الرجم والزنا، قصة طويلة مش لا داعي لذكرها دلوقتي. وإن عندهم تقليد أعمى للأحبار، شفتوا فكرة بالمقاومة دبحت قطعت الروس واغتصبت الجدات ومش عارف عملت إيه والكلام ده كله، الكل بيرددها، الكل بيرددها للتقليد الأعلى درجات. وبعدين بقى يا جماعة انتوا شفتوا دلوقتي، انتوا كنتوا بتتضايقوا من اتنين تلاتة عندنا في الإعلام، صح؟ كنتوا بتتضايقوا منهم؟ ده دول طلعوا من نفس الجامعة اللي متخرجين منها، الجماعة دول كله هي مدرسة واحدة، المدرسة واحدة. ده احنا عندنا ناس ممكن يكونوا بالنسبة لهم الاي كيو بتاعهم اعلى. يقول النبي لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود. عشان تدرك قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لك التقليد عندهم عامل ازاي. سبحان الله. تشددهم في الدين. كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصابهم سوء أحدهم قرض. كان عندهم لو البول جه على هدوم واحد وكده يقول لك لا خلاص اللبس ده ما ينفعش تقطعه تقطعه. سبحان الله. اليهود قوم بهت. قصة عبد الله بن سلام لما دخل وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم بعد قصة طويلة قوي، قال لهم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ إيه رأيكم فيه؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. الرجل جميل قوي. سبحان الله. فقال النبي: أفرأيت من أسلم عبد الله، إيه رأيكم؟ قالوا: أعاده الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. اوعى تكون فاكر ان اليهود ينفع معاه انك تجيب له مقطع قديم ومقطع كذا وتحطهم جنب بعض. لا، ده انت مسكين، ده انا قدام النبي ومش مقطع ومقطع، في نفس الجلسة في نفس المشهد بتاخد تقرير عكسه 100% في نفس المجلس، بين المقطع بين التقرير الاولاني والتاني دقيقة. أين علماءنا وأين أصوات العلماء؟ والله يا جماعة العلماء مش طلبة عندي ومش بيسمعوا كلامي، وأنا لو أعرف هم فين وإن أنا ليا يد عليهم هقول لهم. فكتير بيسألني أنا أسئلة أنا متفهم الحرارة اللي أنتوا فيها، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أني أجركم خيرا على هذا الهم، وأني أجركم على هذا الغليان الذي يغلي حمية لدينكم وشفقة على إخوانكم. ولكن مهم جدا أن هذا الغليان وهذا الهم لا يتعدى حدود الله، لا يتعدى حدود الله. وبعدين أنت شايف يعني العلماء، مع العلماء زيهم زي إخوانك اللي متبهدلين برضو، الكل مقيد يعني، وأنت حاسس فمعليش انت قاعد ما تقول فين العلماء وفين كذا وفين كذا. الحاجات اللي زي ديت خلونا نكمل الحديث. اليهود ناس مخالفين للفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الأصل إن الولد مولود على الفطرة. مشكلة هؤلاء إن هم بيشاركوا بكل ما أوتوا بقوة أن ينزعوا هذه الفطرة فيغيروا أولادهم. أنتم مصممين تخرجوني برا الإطار اللي أنا فيه، وأنا فعلا لو بيدي شيء هخرج برا الإطار، لكن مش هخرج برا الإطار. لكن ليه نصيحة، ليه نصيحة، اللي مش قادر يصبر يطلع بره اللقاء يريح دماغه، صدقني هيستمتع وهيهدى. فنسأل الله العفو والعافية. شوف الأحاديث دي تحاول تشوف انت قريب منهم ولا بعيد وبتتعامل ازاي. بصوا يا جماعة، ان تنصروا الله ينصركم. اللي قال الكلام ده مين؟ مش محمد خير؟ خلاص الآية دي مريحك جدا. الآية دي بلسم جراح. عاوز نصر؟ انصر ربك. انت شوف انت فين من النصر دي، وبعدين خلاص دور على ايه، على الطرف التاني، على موعود الله سبحانه وتعالى. لكن تخيلوا لو انتوا كنتوا ساكنين المدينة ايام الاحزاب او ايام احد، اللغة بتاعتكوا دي وانتوا بتتكلموا مع بعض كانت لغة انك تقوم ولادك وتعمل تفاؤل جم كويس وتشجعهم، ولا لغة الاحباط؟ يا ربي ده خالد بن الوليد واخد باله من الفتح، يا ربي ده قفلوا كذا، ده ابو سفيان الله اكبر ده معاه 100,000، ده اليهود خانوا القضية، ده احنا مش عارفين نخش الحمام، بعضنا مش عارف يقضي حاجته، ده احنا مش عارف ايه. على فكرة يا جماعة، احد مؤشرات انك فيك ارجاف ان اللغة دي المسيطرة عليك لغة الاحباط والتحبيط. فخلي بالك، اوعى تكون الشيطان مستعملك في النقطة دي. النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب الصخرة يقول: الله اكبر، فتحت كنوز كسرى. عارفين المنافقين قالوا ايه؟ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، احدنا لا يستطيع ان يقضي بولته وهو يبشرنا بكذا وكذا. فلازم تحافظ على قلب اخوك. كل عما تلاقي ان في احباط حاول انت تنقل، مش كل شويه باظت خربت اتولعت اتهدت، كلنا رايحين في خلاص لابسين في الحيط. انا والله مش هلبس في الحيط ان شاء الله، انا كمسلم مش لابس في الحيط ولا خربت ولا حاجة، انا كمسلم عجبا لامر المؤمن، هو ده اللي انا مسلم، انا كمسلم احدى الحسنيين لا ثالث لها، اما النصر واما الشهادة. خلاص انت كل واحد تتعامل كده، انا كمسلم انا يا جماعه مش انا مش مخلوق، انا مش جيت كده من لا شيء. الجماعه الملاحده هم اللي تايهين في الوقت ده، ليه؟ مش عارفين يترجموا، مش عارفين يفسروا. فالحل الوحيد يقطع النور اللي الوحي عن قلبه، لكن انا عارف كويس قوي ان احنا في جزء من المشهد، لسه المسلسل هيكمل، لسه في اجزاء كتيره جدا من الفيلم. انت لو كنت عايش ايام الاخدود كنت هتقول باظت وخربت وولعت وراح الدين والدنيا باظت والدنيا والكلام ده كله. في الأحزاب في ناس كده، وزلزلوا وبلغت القلوب الحناجر، في ناس كانت بتفكر كده، واخدين بالكم؟ فمهم جدا جدا إنكم تدركوا الدنيا ماشية إزاي. وعلى فكرة الكلام اللي بقول لكم ده مش خاص بالدعاة ولا العلماء بس، بل كمان ناس كتير من أصحاب القرارات. هو برضو احنا يا جماعة الخير لازم نكون مدركين كويس قوي إن احنا ناس في سياق خلاص رمتكم قوى الشر عن يد واحدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم. من الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا ليها وحذرنا منها، إنك إياكم تتشبهوا بهؤلاء، وقال لنا لتتبعن سبيل سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه. قلنا يا رسول الله يهود والنصارى، قال فمن؟ مين هم؟ اللي انت قاعد النهارده قاعد مال تولع منهم؟ انت طموح بعضنا ان ابنه يسافر وياخد دكتوراه من عندهم، تبقى دي امنيه الحياه، امنيه الحياه، واخد بالك؟ وبعضنا النهارده قاعد بيفر بي بي بي بيشير وبيستمتع وبيشجع الفريق، وده بوصلته، الفريق اللي واخد قرار ممنوع حد يتنفس تنفيسه ولا يجيب سيرة المسلمين في المنطقة ديت، واخدين بالكم؟ ففي ناس هو دي فاحنا عاوزين نعيد البوصلة. انت فعلا عاوز منتج مختلف؟ لازم تفكر تفكير مختلف، لان التفكير الذي ادخلك في المشكلة لن يخرجك منها. تواطؤ اليهود على الكذب، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت خيبر وأهديت للنبي شا فيها سم، قال النبي اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له، فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي؟ هتتكلموا كويس؟ فقالوا نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان، احنا من عيلة كذا. فقال كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدقت. عادي جدا في نفس القعدة يديك الكذب. دول بشر، دول ما تعرفش تتعامل معاهم، ما تعرفش تتعامل معاهم، عشان كده انت مستني منهم ايه؟ دول ما لهمش الا شيء واحد، ادخلوا عليهم الباب بس، ما فيش حاجه تانية. فقال كذبتم، قال بل ابوكم فلان. قالوا صدق. فقال فهل انتم صادقي عن شيء سالتك عنه؟ قالوا نعم يا ابا القاسم، وان كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. بقول له عادي اسأل، احنا قط لو كذبنا ما انت كده كده هتلقط زي ما لقطت في الأولى. فقال، وشوفوا سبحان الله برضه بمناسبة إن أمريكا بتساعد وبريطانيا بتساعد، تعرف إن وحي إن قرآنك ده وحي إلا بحبل من الله وحبل أو حبل من الناس. فلما انقطع حبل الله ببعدهم لم يبق إلا حبل الناس، بس هم عمرهم ما يقفوا في مكان لوحدهم، ما لازم فيه بروباجندا. وسبحان الله، عمرك شفت دولة ملهاش ظهير صحراوي؟ عمرك شفت دولة الجيران اللي جنبهم بيضربوا عليهم طوب عشان تعرفوا ان دي مش دولة، دي مسروقة، ده مكان مسروق. فسبحان الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. هم معترفين هم يخشوا النار، بيقولهم مين أهل النار؟ قالوا احنا هنكون فيها شوية بس يعني، وبعدين انتوا تخشوا بعدنا. فقال النبي اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم صادقين عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح وإن كنت نبيا لم يضرك. طب هم عرفوا أمنوا؟ لا. شوفوا أكتر من كده إيه. والنبي أمر بتعلم لغة يهود حتى يؤمن مكرهم. زيد بن ثابت بيقول أمرني النبي أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود، فقال إني والله ما آمن يهود على كتاب. يقول فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. نصف شهر تعلم على طول العبري. شفت النهاردة المقاومة لما بتستعمل الأداة اللي معاها فيما أتاها الله. أهو زيد رضي الله عنه، زيد رضي الله عنه تعلم حاجة يحمي بها الإسلام. قال فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. الله أكبر. اليهود طول عمرهم يفرقوا بين الناس في تطبيق أحكام الدين. لما امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا إيه؟ من يكلم فيها من النبي؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة. فالنبي قال إيه بقى؟ إن بني إسرائيل اليهود كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، ولو كانت فاطمة لقطعت يده. طبعا انتوا عارفين الكلام ده. شوفوا بقى قوانين جنيف وقوانين مش عارف الأمم المتحدة وقوانين ايه، ديت ليك انت مش لهؤلاء. كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، يعملوا هم أي حاجة عادي، لكن انت لا، قوانين ديت ليك انت مش ليهم هم. السحر والشعوذة عندهم. اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعظم كما في صحيح البخاري، حتى من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وأزال هذا السحر في حيه. في قصة طويلة جدا يعني، كانوا سبب في قتل وموت النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك يقول إن يهودية أتت النبي بشاة مسمومة صلى الله عليه وسلم، فأكل منها فجيء بها، فقيل ألا نقتلها؟ قال لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو بيموت بيقول لها لازلت أجد هذا التعب يا عائشة من ساعة إيه؟ فبيننا وبينهم سأر لا يمحوه الدهر. عشان كده لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم هؤلاء. ويحكينا عن حيل النساء عندهم في الإغراء والإغواء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين. عرفتوا ليه بحديث ابن عمر إن كان اليوم كله يعدي ودنه يحكينا عنهم عشان يأمنهم. كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق، ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها كذا، ونفض شعبة يده. خلونا نكتفي بهذا احتراما للناس اللي مش قادرة تسمع ومش قادرة تكمل في الإطار دوت. خلونا إن شاء الله نكمل في وقت آخر، فلعلي سكوتنا يكون مريح لبعضنا في هذه الأوقات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويعفو عنا وعنكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر هؤلاء ويربط على قلوبهم، وأسأل الله أن يستعملني وإياكم استعمالا مقبولا رضيا مرضيا، وأسأل الله أن لا نكون من المصبطين ولا المرجفين، وأن لا يكون بيننا مرجف ولا مصبط، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعبد لله سبحانه وتعالى بإحياء الأمل وإحياء العزة، وأن نكون كما قال أنس قوموا فموتوا على ما مات عليه، ونكون كما فعل النبي الله أكبر فتحت كنوز كسرى. فهذه الأمور إن شاء الله تكون هي السبب في أن التفاؤل يزيد وفي الأزمات، لأن هذا الدين لا يتمدد ولا يتمكن ولا يكتب تاريخه إلا ببلاءات كبيرة، والأمور الكبيرة يختار لها الله سبحانه وتعالى العظام الكبار، أما الصغار فبلاءهم يكون على قدرهم، فإذا كان في دينه صلابة شدد عليهم. فمن البركات والتفاؤل أن الله سبحانه وتعالى قدر أن الأمور الكبار تحتاج إلى بلاءات كبيرة بعدها خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب، بعد ما بلغت القلوب الحناجر، وبعد ما زلزلوا زلزالا شديدا، قال الآن نغزوهم ولا يغزونا. هذا اللفظ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما زلزلوا زلزالا شديدا. ولذلك نحن على موعد مع هذا الشعار بعد هذه الأحزاب وبعد هذا التحزب، لنا موعد كلها أوقات قليلة حتى تهتف الأرواح وتقول الآن نغزوهم ولا يغزونا. صدقوني الموضوع جاي جاي، لكن هو كالمخاط، أخت ما بتخلفش بقالها 10 سنين لم ترزق، ومرة واحدة الله أكبر حامل في توأم، حامل في توأم بعد 10 سنين انقطعت السبل والآمال، فقاعدة بقى بترجع وبطنها وجعاها والدكتور تحاليل ومش عارف ايه، ولازم في رعاية خاصة ومستشفى ومش لاقيين فلوس، وبنجمع فلوس عشان تدخل وتعمل العملية، واه يا بطني وبطني بتاع، ومش هينفع ولادة طبيعية، ده ولادة قيصرية، واحنا في حالة متأخرة، والولد هيدخل في حضانة. كلها 6 7 8 9 10 أيام، وهتفاجئ ايه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ربنا يكون رزقهم سالم وسلمى وتوأم وعيال جميلة وشكلها جميل، وهتفتخر بيهم وتبقى مبسوطة قوي. فنيجي نقول لهم سبحان الله، فاكرين أيام ما كانوا تعبانين وكانت وهي حامل وتقول بطني وجعاني والكلام ده كله؟ هننسى الألم وهننسى كل حاجة، غمسة في الجنة للشهداء اللي ماتوا في المستشفى دي، غمسة واحدة والموضوع ينتهي، وهينسوا كل بؤس احنا بنبكي عليه، غمسة واحدة في الجنة، وهينسوا كل حاجة. انت جايب التفاؤل ده منين؟ مش انا اللي جايبه، مش انا اللي جايبه، هو النبي صلى الله عليه وسلم حطه وقال لنا يلا اتحركوا، هو كده كده موجود ليظهره على الدين كله، التفاؤل جاي جاي. فأنا مسلم، إذن أنا متفائل، أنا ديني عصية على الإحباط، مفيش يا جماعة حسنة هتاخدها على الإحباط، مفيش درجة للجنة من أحبط فله درجة في الجنة، مفيش الكلام ده لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى إنك تقول قلصة نفسي، إنك تقول لفظ عادي كده للنفس، يقول لك لا ما تقولش، قصدي خبثت نفسي ما تقولش خبثت نفسي، اللفظ ده ما ينفعش تقوله. ليه؟ انت مسلم، ربنا كرمك ومن تكريمه ليك نزل لك وحي، الوحي ده دايما ينعشك. فلا، طب انت مهموم اكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفى همك يا سيدي، يخرجك بره المود، فلازم تكون انت محافظ كويس قوي، حافظ على قلبك، قلبك ده امانة حافظ عليه، لانك هتتسأل عليه، حافظ على عقلك، حافظ على همتك وهمك، حافظ ان مفيش حد يصبطك ولا حد يرجفك ولا حد. ليه؟ ده انت وصلت مرحلة ان القرآن بيقول لنا ملمح في غاية الجمال والنفاسة، شفته مع كل الضرب ده وكل الدك ده، وهم مرعوبين ان يخشوا راجل لراجل، عارفين ليه؟ لان ربنا بيقول انتوا رعبتوهم رعب لدرجة بقوا بيترعبوا منكم اكتر من الرب اللي خلقنا وخلقهم، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، انتوا رعبتوهم، انتوا وصلتم ترعبوهم، بقى بيترعبوا منكم أكتر ما بيترعبوا مني. فالقرآن يريد أن ينتشلك من هذا الأمر، فالقرآن يغسلك، يغسلك إن شاء الله بماء بارد. فأهم حاجة إنك تكون أنت عندك الإيه؟ العمق ده. ربنا ما قالش كتبت عليك، ضربت عليك الذلة، لكن ضربت عليهم الذلة، هم اللي ضربت عليهم المسكنة والذلة طول عمرهم، هيدون عارفين الضرب، عارفين اللي العملة العملة الفضي كده مرسوم عليها رسمة، دي اسمها الضرب، خلاص الذلة اتختمت، مختوم عليهم الذل والمسكنة، ختم. فأنت لازم تكون كده عندك، مش عندك المعنى ده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نكون من اللي ربنا سبحانه وتعالى مقدرهم، أن يكون إحنا الأسباب التي يفتح الله بها العباد. مصعب بن عمير ما شاف نصر، مصعب بن عمير ما عرفش يصلي في مكة، مصعب بن عمير ما سمعش آل عمران ومات في يوم أحد، حمزة سيد الإيه؟ الشهداء، وأسد الله ما لحقش يصلي في الكعبة مع النبي، ما لحقش يشوف مكة، ما لحقش يسمع آل عمران زي ما أنت بتسمعها وبقية الوحي، لكن حمزة نجح ولا ما نجحش؟ فإحنا يا جماعة هدفنا الوحيد، هدفنا الوحيد اللي إحنا نغادر الدنيا صح، هدفنا ان احنا نغادر الدنيا واحنا بنعلي كلمة لا اله الا الله، واحنا على التوحيد، من مات وهو يعلم واخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة، فانت ميت عليها، ده الفوز الحقيقي، ده اللي انت تقلق عليه اللي ما يحصلش. لكن كل هؤلاء خلاص فازوا ورب الكعبة الى ان يمكن الله سبحانه وتعالى لدينك. ام محمد الفاتح كانت مهمومة ومغمومة، بس يا عاوزة تعمل حاجة، تعمل حاجة، ادناها تعيط، ادناها تعيط، وادناها تلطم، وادناها تبكي، وتشوف كم دموع نزلت منها. لا لا لا لا لا، أم محمد الفاتح توجه الغضب بتاعها، تربي ولد وتخليه كل شوية يشوف، شايف المكان ده؟ انت، انا بأعدك ليه. عشان كده لما كبر كان وقف بالفرس بتاعه وقال حسن سيكونن لي في البر الثاني إما قصر أو قبر. مين اللي رباه؟ رباه واحدة زي اللي بيسمعوني دلوقتي، ما استسلمتش للضنك، ما استسلمتش للإيه؟ للخبطة دي كلها، دنتها تبكي على الأطلال، لا، وجهت هذه الحزن والطاقة ديت، لا، نقوم نتحرك، ولسان حالها لسان حال المرأة، ويعني وإن كان في القصة في مقال، لكن المعنى مهم. كل مصيبة بعدك جلل، مات أبوها مات أخوها، كل مصيبة بعدك جلل. أنا نفس الكلام برضو، كل مصيبة بعد، أنا أهم حاجة خدمة ديني، خدمة الدين، أنا ما لا للياس، ده احنا بنستعيذ من الكسل والعجز والكسل كل يوم في الصباح والمساء، استعاذه، انا لا عندي عجز لا كسل، الكسل ده العجز الداخلي اللي انت مكسل نفسك، ما فيش حد ربطك، لكن العجز عجز حسي انت مش بايدك، فبتستعيذ بالله من الاثنين، تستعيذ بالله من الاثنين. فربنا يستعملنا واياكم ويحفظنا واياكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب لي ولكم التوفيق، ويربط على قلوبنا وقلوبهم، ويشفي مرضانا ومرضاهم، ويرحم موتانا ويتقبل شهداءهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لما يحب ويرضى، ويصلحنا ويصلح بنا، ويهدينا ويهدي بنا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.